القاهرة. في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي ناس بتعاني وفي بيوتها مدارية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس كمان اللي فعل الخير عادة فيه واللي بيدور على محتاج عشان يديه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت الخدمة الغير يهديه. من الناس للناس مع أمل مصطفى. فريق العمل أحمد دياب رئيس التحرير، ورأفت موسى على هندسة الهواء. مساء الخير وبرحب بكل السادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. الحقيقة يعني النهاردة معايا مجموعة من الموضوعات أو الطلبات اللي السادة المذيعين كانوا بيكلموني عنها، فالنهاردة إن شاء الله هنحاول إن احنا نحل كل المشاكل أو كل الموضوعات اللي كانوا بيستفسروا عنها. احنا معانا الأستاذ نسيم، صحيح المشكلة؟ أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أمل، كل سنة حضرتك طيبة ومصر كلها بخير يا رب. وأنت بخير يا رب. ومعانا كمان المهندسة عايدة ماضي، رئيس مجلس مدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ. أهلا بيكي معنا مهندسة عايدة. أهلا بيكي. اتفضل يا أستاذ نسيم، حضرتك كنت ليك طلب وكلمتني عنه وبعته لي كمان على الواتس، فياريت تشرحه لباش مهندسة عايدة. أولا بنبارك لك على أن حضرتك يعني خدت منصب رئيس مجلس مدينة سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، ألف مبروك. وإن شاء الله يكون، أنا عارفة أن المناصب دلوقتي ما بقتش يعني حاجة ممكن الواحد نقول عليها ان هي حاجة جميلة قوي، لانها تبقى كلها مليانة بالمشاكل، يعني هي كلها بتبقى محتاجة ان احنا نحل المشاكل اللي موجودة، وبتبقى عبء الحقيقة على صاحبها. فالف مبروك اولا لهذا المنصب. الله يبارك في حضرتك استاذ امل، دي مش اول مرة امسك رئيس مدينة، دي ثاني مرة. قبل كده قعدت سنتين ونص رئيس مدينة المركز ومدينة الحمول، والحمول مش اصعب، يعني سيدي سالم مش اصعب من الحمول. وهي المشاكل الموجودة في كل المراكز تقريبا كلها واحدة، وإحنا بقدر المستطاع بنحاول نلبي طلبات واحتياجات المواطن في حدود الإمكانيات المتاحة. طيب بما أن المشاكل كلها واحدة يبقى أكيد مر عليكي ممكن الموضوعات اللي هيشرحها لنا دلوقتي الأستاذ نسيم. أعرف بس الموضوعات اللي عنده إذا يكون في جديد يعني ما بينيش قبل. إن شاء الله، وإن شاء الله نلاقي الحل بإذن الله عند حضرتك. أكيد طبعا، لو في الحل مش هنتأخر بمرة. إن شاء الله ان شاء الله. اتفضل يا استاذ نسيم. في البدايه بنرحب بالبشمهندس عايده، بنقول لها يعني شرفتي ونورتي مركز سيدي سالم، واهلك واخواتك وحبايبك، ورب يجعل حل كل المشاكل اللي موجوده في سيدي سالم على ايدك. انا توصلت ان انا موجوده معاكم في وسط الناس المحترمين. الله يخليك يا بشمهندس. حضرتك انا تواصلت مع حضرتك عبر الفيسبوك، عبر الواتس قصدي، من فتره، من حوالي اسبوع، وحكيت لحضرتك بعض المشاكل الموجوده عندنا في المنطقة، في اللي هي عزبة أبو يوسف ونصار تبع مجلس قروي الروضة مركز سيدي سالم. ومن ضمن هذه المشاكل فاكرها حضرتك ولا عايزها تاني على الأستاذ المستمعين؟ يعني باختصار يا أستاذ نسيم بس نتكلم على المشاكل دي باختصار شديد لو سمحت. لا أستاذ أمل، أنا بيوصل لي رسائل كتير جدا على الواتس طبعا، فمش من الصعب إن يعني هتفكر يعني لا كل... أنا هاخد بوينتس بسيطة خالص، نقاط بسيطة لحضرتك. الأول إحنا محتاجين بعض الكشافات للقريه، لان القريه تعتبر القريه المظلمه، عزبة ابو يوسف الروضه سيدي سالم قريه مظلمه، تمام. بنطالب سيادتك برصف الطريق المؤدي للمقابر، في عزبه ابو يوسف، لان ده بيخدم مجموعه من القرى، وحضرتك في الشتاء وفيه مطره بيبقى صعب جدا ان احنا نقوم بدفن موتى. موتانا بيبقى صعب جدا، الطريق لهم الطريق ترابي، وفي الشتاء لما بيبقى عندنا ميت بيبقى صعب جدا، يعني بيبقى فيه مشقه جامده جدا على على المواطنين هم يدفنوا ميت. ثانيا حضرتك انا قلت لحضرتك يعني نرجو رفع المخلفات او الناتج تطهير السرعه اللي هي ترعه السخاوي الشرقي من على النطاق عزبه ابو يوسف ونصار. ما فيش اي حاجه تمت لحد دلوقتي. انت قلت لي ان انت هتوجهي سيادتك تصدري توجيهك لرئيس القريه اللي هو الاستاذ بلال غنيم، لكن ما فيش اي حاجه تمت لحد دلوقتي. تمام. بالاضافه لحضرتك ان احنا عندنا ترعه السخاوي الشرقي من امام بهناتي والشرنوبي، ترعه السخاوي الشرقي بقت عباره عن صرف صحي، بقت مقلب زباله رسمي، فيه ناس بتصرف فيها صرف صحي، خفض المنسوب مفتوح فيها رسمي، فيه ناس بترمي روث المواشي في الترعه، واحنا في نهايه الترعه، فيعني الميه بقى وضعها صعب جدا يا باشمهندس. بصدق والله اقسم بالله الميه بقى وضعها صعب، لا تصلح لري يعني النباتات والزروع. تمام؟ عليك احنا بنطالب، اقول لحضرتك ان ترعه السخاوي الشرقي ري غرب سيدي سالم قصر الشيخ تقع ضمن نطاق ثلاث قرى، ثلاث مجالس قويه اللي هي الصيفليه، الملاحه اللي هي الفقاهي البحريه، الروضه. بقول لحضرتك الساده المسؤولين او المشرفين في اقسام البيئه والصحه في المجالس القضائيه ديت لو نزلوا بس يحذروا الناس او ينبهوهم او يوعوهم ان هم ما يرموش مخلفات او ما يرموش قمامة او ما يرموش زباله في الترعه، هيكون الوضع مختلف. انا ما بقولكيش ضر حد، انا مش مع ان انت حضرتك ضر حد، لكن ناخد يعني الساده المسؤولين في اقسام الصحه والبيئه يتوجهوا الى الترعه ويشوفوا يعني يشوفوا شغلهم بس مش اكثر. لا هو المفروض يا استاذ نسيم، المفروض اللي بيلقي مخلفات يا استاذ نسيم المفروض اللي بيلقي مخلفات في الترعه، ودي يمكن اعتقد ان كان فيها عقوبه الحقيقه رادعه وفيها غرامه كبيره جدا، وكان يمكن دوت مش بس موجود في كفر الشيخ، ده موجود في تقريبا في معظم محافظات جمهوريه مصر العربيه، اللي بيرمي اي مخلفات في اي ترعه بان هو بيبقى ليه في غرامه بتدفع بشكل كبير جدا. ما فيش حاجة اسمها ان مش عايزين نأذي حد، لا، اللي بيأذي الناس في عقوبة ليه، ما فيش حاجة اسمها كده. تمام. بالإضافة ان انا طالبت الباشمهندسة قلت لها عندنا خط المغذي اللي هو خط الكهرباء اللي هو خط 11 اللي هو اسمه طريق الجهد المتوسط المتجه من الروح شمالا الى 14 قرية، هو متركب سنة 1993، بقى عبارة عن أسلاك مهلهلة في الشتاء بيحدث منه فاس وبياء انقطاعات رهيبة في الكهرباء. بقول لها بعد اذنك عاوزين السلك دوت يحصل صيانه. انا طالبت الساده المسؤولين في الكهرباء في غرب سيدي سالم، لكن هم دايما كانوا بيتحججوا بيقولوا احنا ما نعرفش نعمل نجدد خط سلك الكهرباء اللي هو خط 11 المتجه من الروضه شمالا في سيدي سالم دوت غير في فاصل زراعي. فاصل زراعي يعني ايه؟ يعني بين الزرع وبين الزرع، يعني بين الزرع الشتويه والزرع الصيفيه. طيب احنا دلوقتي في الفاصل الزراعي دهوت، يعني كل فاصل زراعي يقول لك لا ده احنا لسه ايه نقل جاي، ده احنا لسه للسنه الجايه. طب احنا دلوقتي هننتظر لحد امتى؟ لحد السلك ده ما يقع مثلا ويسبب كوارث في التيار العالي دوت اللي هو خط 11 دوت، يعني يقع على الناس او يقع على المزروعات ويسبب حرائق او يسبب كوارث. تمام. بالاضافه ان احنا بنطالبه ببعض الاعمده بالتغيير الاعمده المتهالكه اللي هي موجوده في عزبه نصار، في عزبه نصار وعزبه ابو يوسف. طب انا معلش عشان بس حضرتك كنت بعت الكلام ده كله على الواتس، انا بس هلخص الكلام ده كله. حضرتك عايز كشافات للاعمده او عايز اناره لشوارع الداخليه في عزبه ابو يوسف؟ خلاص يا استاذ نسيم حضرتك قلت، وعايز رصف طريق المدافن في عزبه ابو يوسف برضو، وعايز رفع تطهير ترعه السخاوي الشرقي ري غرب سيدي سالم. وانا ردت عليه يا باشمهندسه، انا بقول الحاجات ديت باختصار لان هو اتكلم في موضوعات كتير. انا هقول لحضرتك حاجه استاذ نسيم، باشمهندسه عادي حضرتك ردت يا استاذ امل، لكن يعني الردود كلها ان ما فيش اي طلب يتنفذ، يعني الطلبات كلها مش هتتنفذ. هو الردود جد ان ما فيش طلب هيتنفذ. ليه؟ انا ما اعرفش ليه حضرتك. يعني احنا بنطلب مثلا تطهير للترعه او ازاله روث الموشي اللي عليها او المخلفات او الحيوانات النابقه. طب نسمع باشمهندسه عايده هتقول ايه على الموضوعات اللي حضرتك طرحتها دي. تمام، اتفضلي يا باشمهندسه. استاذ امل، انا طبعا رديت على كل الحاجات او كل الطلبات اللي الاستاذ نسيم كان بعتها لي على الواتس، وهو بعتها مره ثانيه على صوتك مسموع، وانا برضو رديت عليها. بالنسبه لموضوع الكشافات، يعني هي نهايه السنه الماليه مفيش كشافات وصلت لنا، مجرد الكشافات ما توصل الحصه بتاعه المركز والمدينه هيتم توزيعها طبقا للقوانين. ما بيوصلناش اي حاجه يا باشمهندس اقسم بالله. طب استنى لو سمحت يا استاذ نسيم، حضرتك قلت كل اللي عندك، اديها فرصه هي تتكلم. طبعا يعني السنة المالية خلصت وإحنا في بداية السنة المالية جديدة، الكشفات لسه ما وصلتش وبيقولوا ما وصلوش حاجة. يعني أنا دلوقتي التوجيه بيبقى الإنارة للطرق العامة ومداخل القرى وحول المصالح الحكومية، لأن الحصة طبعا مش هتغطي قدام البيوت والشوارع الداخلية، فإحنا اللي بيتفك من الكشفات اللي هي الصوديوم اللي كانت موجودة على الطرق بيركب مكان الكشفات ليد، بيتم تصينها وتركيبها في الشوارع الداخلية في القرى. لكن احنا فعلا ما فيش اي مركز مدينة محافظة بالكامل لسه ما جلهاش حصة الكشفات دي، اول حاجة. بالنسبة لموضوع الطرق، طبعا موضوع الطرق دي خطة سنوية، خطة استثمارية، نعم. وبيتم توزيعها طبقا للأولويات وطبقا للتعداد السكاني لكل قرية. نعم. انا طبعا جيت الخطة بتاعت 19-20 تم وضعها وتم الموافقة عليها وتم طرحها للمقاولين، فأنا قلت له أنا مش هقدر أوعدك بالطريق دلوقتي في الخطة الحالية لأن هي خلاص، لكن في الخطة اللي جاية إن شاء الله يتم درس الموضوع مع التخطيط ومع رئيس القرية وطبقا للأولويات والكثافة السكانية الموجودة في المكان. يعني دي هتبقى على 2020 حضرتك يا باشمهندسة؟ إن شاء الله. أنا بقول بيتم الدراسة إن هو بيتم توزيع الخطة، أنا قلت لحضرتك إزاي؟ بيبقى يعني كل قرية بيضلها الحصة بتاعتها من الخطة طبقا للعدد السكاني الموجود بيها وبيتم توزيعها طبقا للأولويات بتاعة الطرق. بالنسبة لموضوع الترعة واللي بيترمي فيها والتطهير بقى الترعة، الترعة فعلا أنا وجهت الصور اللي كان بعتها لي الأستاذ نسيم للمهندس أشرف اللي هو مدير ري كفر الشيخ، وفعلا الترعة اتطهرت واتصورت بعتت لي بعد التطهير وبعتها للأستاذ نسيم. بالنسبة لقرار المخالفات احنا بنقول دي سلوكيات شخصية من المواطنين، يجب ان هي تتغير، يجب ان السلوكيات دي تتغير. بس برضه يا باشمهندسة يعني برضه لو حد شاف حد بيلقي بمخلفات، لان مش بس بتبقى مخلفات، ده بيبقى فيه احيانا اللي هي البقايا بتاعت الرفيق وبقايا وراوس موش والكلام ففي بالظبط، فعلى الاقل حتى يبلغ عنه، يبقى فيه خط ساخن، يبقى فيه خط ساخن حضرتك يقدر يبلغ عنه المواطن على الشخص اللي رمى كده. في دلوقتي طبعا في رقم موجود وفي اتعمل صفحه المركز اعلامي لرئاسه مركز مدينه سيدي سالم، وفي خط موجود لابلاغ عليه. انا بنزل لجنه البيئه علشان خاطر ان المواطن يقول من اللي بيرمي، الا انه ما حدش بيدل على اي اسم حقيقي ممكن يتعمل له محضر. فانا بقول وبناشد ان دلوقتي اللي يلاقي حد يبلغنا بيه في الحال واحنا هنتعامل معاه. طب الخط الساخن اللي عند حضرتك كام حضرتك؟ نعم، الخط الساخن كامل موجود 2416 3 3 2 416 3 3، ده الخط الساخن او رسائل مركز الاعلامي لمركز مدينة سيدي سالم. انا وصلني رسائل يمكن الساعة 2 بالليل كنت بتعامل معاه بخصوص مواسير مية وكلام الكلام ده، وتم توجيهها في الحال للمسؤولين وبيتم التعامل معها حاليا. تمام. احنا يعني بنرجو السادة المواطنين التعامل مع المشكلة بشكل سليم علشان نقدر نوجهها للمختص على حلها. تمام والتعاون كمان، والتعاون معنا، لان احنا طبعا هم المواطنين هم معنينا اللي موجودين طبعا في اماكن. يعني احنا انا بلف في القرى، لكن انا مش في يوم او في اسبوع كده اقدر الف كل القرى، فاحنا بنتمنى منهم التعاون معنا والابلاغ باسماء تكون حقيقيه. يعني في الاخر يا باشمهندس هم بيشتكوا من التصرفات او السلوكيات يعني السلبيه دي، يعني هم في الاول بيتعود عليهم بالسلب، فلو انت اتكلمت لازم يقولوا اسم الشخص اللي بيبلغ، ولا ممكن بس يقول بس ان فلان فلاني، او لازم يقول اسم الشخص اللي يعني اللي القى بالمخالفات دي بس مش اكتر؟ طبعا لازم يقول لي، لان ممكن تكون شكوى كيديه، فلازم يقول هو مين ورقم تليفونه عشان اتواصل معاه واعرف المكان فين. هم ممكن يكون مش عاوزين يبقى في نوع من المشاكل ما بينهم وبين بعض. الحاجات دي طبعا بتبقى سريه جدا، ما بيتمش الافصاح عن مبلغ بالمره خالص، لان انا عارفه طبعا ان الحاجات دي بتؤدي لمشاكل في النهايه. طبعا انا بقول للجماعه ان اي حد بيبلغ عن اي حاجه ما حدش بيعرف مين اللي بلغ، المهم ان الشكوى يتم التعامل معها بشكل سليم. وبقول ان يا استاذ نسيم الناس اللي ترمي دول يعني اهلك واهل بلدك واهل مصر، انت يعني دور التوعيه فين منكم؟ انت واضح ان انت انسان واعي وانسان فاهم، فين التوعيه؟ اتمنى التوعيه من خلال اللقاءات مع المواطنين كده، بان ده بيعود على الجميع بالضرر. ده صحيح، ده صحيح. عموما احلى مشوارك جدا باشمهندسة عايدة ماضي رئيس مجلس مدينة سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، وان شاء الله بإذن الله يعني مرة تانية نتكلم مع حضرتك بإذن الله ويكون فعلا وضع سيدي سالم سواء بقى رصف الطرق أو الإنارة أو الحاجات دي كلها تكون موضوعة بالفعل في الخطة الجديدة ان شاء الله، ونتكلم على ان كل المشاكل دي انتهت على ايدين حضرتك ان شاء الله. شكرا شكرا. أنا مصري ومصر تسعكم أشراف أحرار في وطنكم، أنا مصري ومصر تسعكم أشراف أحرار في وطنكم، ياللي بلادكم أوطاني أنا عربي بكل كياني، ياللي بلادكم أوطاني أنا عربي بكل كياني، لا حدود حدكم منعاني ولا عني حدود تمنعكم، أنا مصري ومصر تسعكم أشراف أحرار في وطنكم، أنا مصري ساعتكم أشرار أحرار في وطنكم، ياللي بلادكم أوطاني أنا عربي بكل كياني، ياللي بلادكم أوطاني أنا عربي بكل كياني، لا حدود حدكم منعاني ولا عني حدود تمنعكم، وتحرك كل الشعب وبقينا في لحظة ولوف، وقدرنا نخط الصعب نهزم بإيماننا الخوف، وتحرك كل الشعب وبقينا في لحظة ولوف، ولا نرضى بأي هزيمة وهتفضل مصر عظيمة، وقدرنا نمد خطانا تسبق خطوينا العصر، وطريق العزة هدانا ماشيين من مصر لمصر، وقدرنا نمد خطانا تسبق خطوينا العصر. الفقرة الثانية معانا الكاتبة الصحفية دكتورة سامية أبو النصر والأمين العام لمنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي. أهلا بك معانا دكتورة سامية. أهلا بك يا أستاذة أمل، وأهلا بمستمعينا في كل مكان طبعا، وأنا عارفة مستمع البرنامج العام في كل مكان طبعا، صوت مصر الإذاعة الجميلة. اتفضلي أستاذة أمل، إزي حضرتك؟ الله يخليك دكتورة سامية، يمكن دي تاني لقاء مع حضرتك في برنامج من الناس للناس. الحقيقة يمكن كنا اتكلمنا قبل كده عن المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي، بس أنا عايزة باختصار هنتكلم عن اللي بتقدمه، ممكن نقول هذا المنتدى اللي بيقدمه للسادة المستمعين اللي محتاجين بالفعل مساعدات، ونشوف نوعية المساعدات إيه، لأن في حاجة مطلوبة عايزين نقولها لحضرتك، بس الأول يعني نعيد مرة تانية ونسمع السادة المستمعين. طبعا زي ما بنقول لحضرتك، طبعا اولا اسم البرنامج عندكم من الناس للناس، احنا ايضا برضو شعار المنتدى عندنا يعني بالفكر والعمل نبني مصر. وعايزه اقول لك برضو ان احنا من الناس للناس، لان احنا برضو نعتبر نفسنا ان احنا بنحاول قدر الامكان ان احنا نساعد الناس في مختلف محافظات مصر. الحقيقه المنتدى الاستراتيجي بيسعى الى وضع يعني عايزة أقول إن هو بيلمس مع مشكلات المجتمع المصري في كل مكان. الحقيقة من خلال ندوات ولقاءات الصحفية بنتعرف على مشكلات المحافظات المختلفة ومحافظات ومشكلات مصر أو قضايا مصر يعني عموما بشكل كبير، وبنحاول نتطرق لهذه المشكلات من خلال اللقاء الشهري للمنتدى طبعا الأربع الأول من كل شهر. ده بيبقى كل مرة في محافظة مختلفة دكتورة سامية، ولا ليه مقر ثابت مثلا في القاهرة؟ لا بصي، احنا غالبا طبعا يعني معظم لقاءاتنا بتبقى في القاهرة الأربع الأول من كل شهر، ولكن خلال العام الحقيقة الحقيقة بيبقى هناك لقاءات متنوعة في عدد من المحافظات. على سبيل المثال مثلا محافظة أسوان، محافظة الدقهلية، محافظة الحقيقة يمكن عايز أقولك وأنا بكلمك أهو كان نسرة بالأمس عندنا لقاء بعنوان مصر الحضارة والتاريخ مع بتعاون مع مركز شباب شط الملح بمحافظة دمياط. الحقيقة جميل. الحقيقة وتناولنا أهم القضايا اللي موجودة وأكدنا على أن مصر يعني كنا بنتكلم على أن في هناك دول نهضت كثيرة جدا لم يكن لديها إلا مورد واحد زي ما على سبيل المثال ماليزيا تمام اللي ما كانش لديها إلا مورد واحد، إنما مصر لديها 46 أكثر من 46 مورد، لديها موارد كثيرة جدا يمكن استغلالها ويمكن الاستفادة منها. كنا بنؤكد على أهمية العمل وأهمية إن إحنا كلهم في مجال وأهمية الاهتمام بالعمل، ويمكن ده ما أكد عليه السيد الرئيس لو تتذكري في مؤتمر الشباب الأخير طبعا الذي عقد في العاصمة الإدارية، وقال لك إن الكلام مش هيبني مصر ولكن ما يبني مصر هو العمل أهمية الاهتمام بالعمل واليقين بأن العمل هو الذي نستطيع أن ننهض. طبعا ذكرنا أمثلة طبعا زي اليابان طبعا بعد الحرب العالمية الثانية وكيف إن هي تم تدميرها ولكنها نهضت بعد ذلك بالإرادة والعزيمة القوية والإيمان برضو بأهمية العمل وأهمية التخصص. ضيوفك في الندوات دي دكتورة سامية بتبقى من الشباب أكتريتها بتبقى من الشباب ولا والله كان فيه هناك طبعا عدد من الشباب، كان فيه إعلاميين، كان فيه شعراء، الحقيقة كان فيه أمسية شعرية أكثر من رائعة طبعا يعني وجدنا فيه هناك يعني مواهب كثيرة جدا الحقيقة في محافظة دمياط. عايز أقولك برضو اللقاء اللي كان قبل ده برضو عملنا مبادرة لترشيد استخدام المية، اما بنقول ان احنا وصلنا تعداد سكاننا لاكثر من 100 مليون نسمه الحقيقه، وحصه مصر منذ لم تتغير 55.5% لم تتغير مليار متر مكعب الحقيقه لم تتغير، يعني احنا عمالين نزيد ونفس الحصه هي فلنا ان نتخيل حصه الفرد الواحد بتصل قد ايه. طبعا يعني وصلنا طبعا لما يقرب من خط الفقر المائي، فعلينا ان احنا على طول احنا كاعلاميين في وسائل الاعلام المختلفه اهميه ترشيد المياه اهميه ترشيد المياه والتوعيه بهذه طبعًا. القضيه المهمه والمحوريه، الناس بتعتقد ان هي دي حريه شخصيه. انا مره يعني برضو عشان يعني مستمعينا يعني كنت شفت واحد عمال بيرش قدام المحل بتاعه الحقيقه فكلمتيه في رمسيس بالظبط كده فكلمته وقلت له حضرتك يعني كده غلط الميه دي غلط، فهو قال لي حضرتك انا حر دي انا بدفع الميه والكهرباء بتاعتي. الحقيقه دي مش حريه خالص، ده كده بيهدر يعني حسيتنا من هذه الميه وده خطا جدا. وغسيل العربيات وغسيل العربيات كمان دكتوره ساميه برضو في الشوارع بالمياه النظيفه كمان برضو الحقيقه يعني بتستوعب كل سياره انا بشوفهم الحقيقه بتبقى يعني كميات كبيره وهائله من المياه، معرفش ايه السبب يعني. الحقيقه معلش انا عايزه ان مستمعينا في كل مكان يبقى عندهم الوعي الكافي بخطوره هذه القضيه، بان احنا لابد ان احنا يعني ما فيش حاجه اسمها حريه اذا كانت هتضر الاخرين تمام، فبالتالي لابد ان احنا نوعي المواطنين باستمرار ولا نكل ولا نمل، نحن كاعلاميين وصحفيين جميع وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني كمان دكتوره ساميه الحقيقه ليه دور كبير جدا في المواضيع ديت ان هو يقدر يعني يقوم بالتوعيه، ده شيء مهم بالظبط. يعني دايما بنقول طبعا تكاتف جميع الجهات وزارات مجتمع مدني اعلام الحقيقه جميع الجهات لابد ان يكون هناك تعاون في مثل هذه القضايا المهمه. عايزه اقول لك طبعا ونحن طبعا بعد اجازه العيد يمكن حضرتك اول حلقه بعد اجازه العيد طبعا يعني دي تاني حلقه تقريبا يعني كنت عايزه اقول ان يمكن طبعا من خلال المنتدى الاستراتيجي بالتعاون مع مؤسسه مصر الخير استطعنا ان احنا نحصل على يعني عجول لتوزيعها على يعني لحوم الاضاحي يعني تمام. لحوم الاضاحي تم توزيعها بالفعل دكتوره سامية وتم طبعا توزيعها طبعا والحقيقه بيبقى شعور طيب جدا ان احنا يبقى في نوع من المشاركه طبعا مع يعني مؤسسه كبيره زي مصر الخير واهالينا الحقيقه ان احنا بنعتبر ان دي يعني هي فرحتنا الحقيقه ان احنا نسعد الاخرين طبعاً. وان احنا نساهم لو ولو بقدر بسيط على قدر الامكان ان احنا برضو اللي نقدر نعمله في مساعده الاسر الاكثر احتياجا. الحقيقه ايضا بنعمل مساعده الاسر الاكثر احتياجا في ايضا يعني اجراء بعض العمليات سواء من خلال التنسيق مع بعض المستشفيات او نعم. بعض الهيئات. الحقيقه بتجيلنا بعض حالات يعني سرطان اصابه بالسرطان او بعض الحالات اللي بتكون عندها تحتاج لاطراف صناعيه. الحقيقه برضو بالتعاون مع احدى الجهات برضو بنقدر يعني نساعدهم في اجراء بعض مثل هذه العمليات وايضا الحصول على. انا عندي سؤالين تعودية. عندي سؤالين عند حضرتك. اولا يعني انا محتاجين كرسي متحرك لإحدى المستمعات الحقيقة لأن هي يعني في أمس الحاجة إليها ما تقدرش تتحرك تماما لأن هي عندها مرض الفيل رجليها طبعا ما بتقدرش تتحرك من مكانها فهي محتاجة كرسي متحرك لأنها لوحدها ما فيش حد يقدر أن هو يعاونها أو يساعدها فهي معتمدة على ربنا وعلى نفسها فده محتاجين مش عارفه اذا كان متوفر عند حضرتك في المنتدى ولا لا يعني طبعا نقدر نساعدها طبعا اي حد من عندها يقدر يجي لها ان شاء الله تمام طيب. احنا عايزين بقى ازاي نتواصل مع حضرتك يعني ازاي الساده المستمعين ممكن يتواصلوا مع حضرتك وازاي والعنوان ايه عشان نقدر نكلم حضرتك في الموضوع مثلا لو في حاجه حد محتاج حاجه. هو طبعا ممكن التواصل لمقر المنتدى 122 شارع الجلاء رمسيس تمام. والتنسيق تليفونيا 011 عشان برضو يبقى التنسيق 011-53-20-50-21 011-53-20-50-21 21 بالضبط ده المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي. واحنا بنسعد بأي حالات تحتاج إلى مساعدة الحقيقة بنرحب بكل ده تمام. وبيهمنا جدا طبعا زي ما بقولك يعني التنمية وشعار ونحن يعني أهمية العمل على الفكر والعمل بنبني مصر يعني مش بس مجرد ان احنا بنتكلم او بنفكر بس لا ده احنا كمان بنعمل ده فده شيء مهم جدا ان الاثنين يكونوا بشكل متوازي ان احنا بنفكر في الخير وبنفكر ان احنا نساعد الناس وبنعمل ده بالفعل مش مجرد فكرة وخلاص. بالضبط بالضبط وده دايما بنقول ان احنا في شراكة بيننا وبين الحكومة الحقيقة يعني الوزارات والمجتمع المدني المفترض ان هم يعني يتم التعاون فيما بينهم من اجل يعني مساعدة الدولة المصرية من اجل التقدم والبناء والعمل الحقيقي. انا بشكرك جدا جدا دكتورة سامية ابو النصر الامين العام للمنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي. شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا استاذ امل وكل ودايما كده يعني من الناس للناس ودايما برنامج العام يساعد جميع الناس الحقيقة على يعني إن شاء الله. في إن شاء الله. كل الظروف والحالات. شكرا لحضرتك. شكرا لك يا فندم. هنا القاهرة عدنا مرة أخرى لبرنامجكم من الناس للناس. يعني حاولنا الاتصال بالمهندس عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد لأن الحقيقة في موضوع مهم جدا يمكن كلمني عنه قبل كده الحاج إبراهيم عبد الحافظ من المنيا. هو تم نقل مكتب البريد عندهم من نزلة أسمنت وتم تحويلها إلى بلنصورة يا رب أكون بقولها صح. المكانين دولت بعاد عن بعض جدا وده في مشقة كبيرة جدا جدا على كبار السن اللي بيروحوا يقبضوا المعاش بتاعهم من هناك مفيش وسيلة مواصلات فبيضطروا يمشوها مسافة كبيرة جدا رأفة بيهم رأفة بأهلينا رأفة بكبار السن رأفة بكل يعني بني آدم ممكن يلاقي مشقة ممكن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة دي يعني في تفاصيل صغيرة جدا لكن ممكن تأثر بالسلب على الناس دي. يا ريت يرجع تاني مكتب البريد لنزلة أسمنت مرة تانية خصوصا وإن في مكان هو قال لي الحاج إبراهيم قال لي إن في مكان أصلا فاضي ممكن يتبقى مكانه هو مكتب البريد لو المكان الأولاني ده اللي في نزلة أسمنت يعني هيبقى مش متاح دلوقتي لكن في أماكن أخرى عندهم أماكن أخرى ممكن يتم فيها مكتب بريد علشان يعني رحمة بالناس دي، لأن مش كل شهر بيرجعوا مرة تانية علشان يقبضوا يعملوا يعني ياخدوا المشوار ده. وطبعا احنا شايفين درجة الحرارة بتبقى عالية ازاي، ويعني أهالينا في الصعيد رأفة بيهم يا رب. يا ريت يا باشمهندس عصام تكون سامعنا، لأن احنا حاولنا الاتصال بيك رئيس الهيئة القومية للبريد لكن تليفونك ما بيردش، فإحنا محتاجين حضرتك نظرة لأهالي الصعيد، نظرة لمكاتب البريد حصل فيها طفرة كبيرة جدا. كنا نتمنى طبعا تكون حضرتك معانا وتكلمنا عن النقلة النوعية الحقيقة اللي اتنقلتها مكاتب البريد، بقى فيها تجديد بشكل كبير جدا، بقى فيها تكييفات كانت الأول مراوح وأحيانا تبقى مش شغالة، لكن ده حصل. لكن رأفة بأهالينا في الصعيد ياريت يتم تحويل مكتب البريد من بلمصورة اللي تحول ليها يرجع تاني نزلة أسمنت فيه. أستاذ خالد حجازي وكيل وزارة التعليم بمحافظة الجيزة، كلمنا حضرتك الأسبوع الماضي كان عن انطلاق مبادرة صناعية في الجيزة للتدريب على الحرف اليدوية بمدارس الجيزة. اتصلنا بحضرتك دلوقتي، حضرتك رديت علينا وبعدين قفلت تليفونك، مش عارفة نتكلم عن ايه. احنا مكلمين حضرتك من الأسبوع الماضي، وزميلي أحمد دياب في الإعداد كلم حضرتك النهاردة وأكد عليك على المبادرة دي، عاوزين نتكلم عنها بشكل مفصل ونعرف الناس ازاي بيتم من خلال المدارس الصناعيه اللي في الجيزه التدريب على الحرف اليدويه في مدارس الجيزه. ده يعني ده شيء مهم، كنا نتمنى طبعا حضرتك تكلمنا، لكن ما اعرفش بصراحه حضرتك قفلت التليفون ليه، ولا حتى قلت لنا ايه العذر ان انت قفلت التليفون مش عايز تكلمنا. شكرا ليك يا استاذ خالد. عايزة أأكد مرة تانية لأن في أكتر من تليفون جالنا على المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي اللي كانت معانا فيه دكتورة سامية أبو النصر، الرقم التليفون علشان لمساعدة المحتاجين، وهي كانت بتقول لنا لسه منذ قليل إن المحتاج عملية محتاج في تواصل ما بينهم وما بين المستشفيات. 011-5-3-20-50-21، رقم التليفون مرة تانية 011-5-3-20-50-21، 011-5-3-20-50-21، ده رقم تليفون زي خط ساخن كده للمنتدى الاستراتيجي للتنمية تنمية السلام الاجتماعي. الدكتورة سامية أبو النصر كانت هي اللي قالتنا عليه، وفي العنوان بتاعهم كمان 122 شارع الجلاء فرنسيس، ده العنوان بتاعهم اللي عايز يروح لو عنده أي مشكلة، عنده أي محتاج عملية وحاجة ضرورية بيتصل بيهم، محتاج طرف صناعي برضو بيتصل بيهم. في عز ما تكون الدنيا واخد الواحد تنادينا تلاقينا ثانية الكل في واحد، في عز ما تكون الدنيا واخد الواحد تنادينا تلاقيني سنيا الكل فوق. يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان، مين ده اللي يقدر يوصل بيك البر أمان ويعدي بيك على بطنك الشجعان. يعني ممتاز فرصة ان احنا في برنامج من الناس للناس، وعايزة اقدم شكوى. الحقيقة في بعض الافران انا دايما ما بعممش، لان بيبقى في بعض الناس او في ناس شرفاء الحقيقة بيقدروا ان هم يحترموا الناس ويقدروا ان هم يعني يأدوا واجبهم على اكمل وجه، وفي البعض الاخر لا، ما يعني بيبقى شايفين ان هم لما يغشوا الناس اللي حواليهم ده بالنسبة لهم هيبقى فيها مكسب أسرع وحاجات زي كده. في بعض الأفران الحقيقة في تلاعب في رغيف الخبز، ودي يمكن جات لي أكتر من شكوى من مكان واحد، ويمكن منحاول اتصال بالأستاذ هشام سعد الله مدير مديرية التموين في الجيزة، لأن بعض الأفران بتعمل إيه؟ أنا بشتري مثلا، أو البعض في حد بيشتري من بالبطاقة بتاعت التموين الخبز ليهم يعني كمية معينة أو بحد معين، بشتري الرغيف المفروض أنه هو بيتباع بشلن، وفي رغيف تاني بيتباع بجنيه. الرغيف اللي بشلن ده هو بيبيعه بجنيه بنفس السعر بنفس الشكل الصغير جدا، وبيكتب المفروض أنه هو لو الراجل بياخد ببطاقة التموين هياخد بجنيه مثلا 20 رغيف، لا بيديله 10 رغيفة وبيديله ورقة مطبوعة أنه هو أخد 20 رغيف. طب ده اسميه ايه؟ ده نسميه يعني انت بتضحك على مين؟ بتضحك على الشخص وبتدي له ورقه ان انت اديت له 20 رغيف بالفعل وهم 10 رغيف بس الحقيقيين اللي انت اديتهم له؟ ده الواحد يقول عليه ايه؟ يعني انا مش قادر افهم. قضينا الحمد لله على مشكله الخبز بعد ما كانت بالطوابير وبالضرب، وكانت مشكله البني ادم اللي كان بيطلع برغيف عيش كان بيحس ان هو يعني عمل انجاز. دلوقتي بقت الحمد لله الموضوع ما فيهوش اي حاجه من دي خالص، تقدر في اي فرن تقدر انك تشتري تجيب العيش اللي انت عايزه، وفي ببطاقه التموين ليك حصه في العيش وتقدر تاخد بجنيه واحد تقدر تاخد 20 رغيف بجنيه من خلال بطاقه التموين. ايه اللي يخليني ان انا اديك 10 رغيفة بس والحجم الصغير اللي هو بيشيلن حتى مش بجنيه واقول لك هو كده؟ فيعني احنا يعني إلى أن يتم الاتصال بالأستاذ هشام سعد الله مدير مديرية التموين بالجيزة بالنشدك يا فندم، أن ياريت يكون فيه مراقبة حقيقية على رغيف العيش في المخابز وخصوصا في الجيزة وبشكل أخص في الهرم، لأن ده ما ينفعش. في ناس بتبقى بالفعل مستحقة أو عندها يعني محتاجة للرغيف ده، محتاجة للعدد ده. بعد أن استعادت مصر قوها على الصعيد المحلي، وبعد أن أكدت ريادتها للقارة السمراء ودورها في خدمة القضايا الإفريقية. بعد أن بات تواجدها مكثفا على الساحة الدولية ومحوريا كشريك أصيل في الأحداث العالمية الكبرى، ها هي مصر تشارك في قمة الجي 7 والتي تضم مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى. قمة دولية مهمة تناقش القضايا الاقتصادية والمالية بين الدول الأعضاء. لم تكن مشاركة مصر لتلك الدول الكبرى وليد المصادفة، بل لما شهدته مصر من طفرة اقتصادية هائلة. تحسن مناخ الاستثمار بفضل ما تمتلكه مصر من قدرات ومقومات حققت لها أعظم النتائج التنموية، وما تم إنجازه من طفرة اقتصادية شهدت لها المؤسسات الدولية كان العامل الأبرز لاستعادة مصر دورها المحوري العالمي. مرة تانية هذكر السادة المستمعين برضو، لأن الحقيقة في تليفونات جات لنا، عايزين رقم تليفون المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي مع دكتورة سامية أبو النصر. قلنا أنه هو بيعالج الحالات الحرجة، هو ليه المنتدى بيبقى فيه اتصال ما بينه وبين المستشفيات. طبعا احنا عندنا يعني روافد كتيرة جدا، وفي عندنا جمعيات كتيرة جدا بتؤدي نفس الخدمة، لكن عشان احنا لسه كنا مكلمين دكتورة سامية فهو رقم التليفون 011-53-20-50-21. رقم التليفون مرة تانية 011-53-20-50-21. اللي محتاج طرف صناعي، اللي محتاج كرسي متحرك زي كده، عندي في حالة محتاجة كرسي متحرك. العنوان كمان بتاعهم في شارع الجلاء برمسيس 122 شارع الجلاء برمسيس. ورقم تليفون مرة تانية 011-53-20-50-21. حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا، جمعية إنسان بكرة. دي جمعية يمكن أول مرة احنا بنتكلم عنها النهاردة، وصاحبة مبادرة تنمية مهارات 70 طفل من عزبة كامل صدقي في حلوان. معنا الأستاذة منى عطيف رئيس مجلس إدارة جمعية إنسان بكرة. أهلا بيكي معنا أستاذة منى. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيكي أستاذة منى. وإحنا نتكلم عن مبادرة تنمية مهارات 70 طفل من عزبة كامل صدقي بحلوان. إنسان بكرة في الأول عايزة أتكلم، يعني هي جمعية هي بتختص بالأطفال فقط مش كده؟ لا لا، هي جمعية تنموية مجالاتها مختلفة، ويمكن من اسمها إنسان بكرة ده الهدف بتاعنا، إن إحنا بنحضر أجيال قادرة على صناعة المستقبل، قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. وطبعا عشان نقدر نحضر المستقبل ونشئ اجيال جيده، فلازم بالتالي ان احنا نعمل نكمل الدايره، نهتم كمان باسرهم. فبالتالي احنا بنشتغل على الثلاث مجالات الرئيسيه اللي بتهم اي اسره، اللي هي التمكين الاقتصادي والتوعيه الصحيه وبناء القدرات. دول الثلاث مجالات الرئيسيه اللي احنا بنشتغل فيها في المجتمع. لينا مناطق جغرافيه مختلفه، احنا مفروض نقولها على مستوى مدينه مصر، بس في مناطق احنا موجهين لها الاهتمام الكامل، اللي هي حديقة حلوان والمعصرة اللي هي من ضمنها عزبة كامل صدقي اللي هنتكلم عنها مع حضرتك. نعم. وكفر العلو وأطفيح، محافظة أطفيح أو منطقة أطفيح. بنشتغل زي ما قلت حضرتك الثلاث حاجات ديت، لان احنا شايفين ان احنا محتاجين الاول احنا نشتغل على التمكين الاقتصادي، نخلي احنا نضمن ان الاسر توصل لها الاحتياجات الاساسيه. الاحتياجات الاساسيه بقى سواء كانت مساعدات اساسيه للحياه زي تدفئة البيوت، توصيل مياه نظيفه، المساعدات الموسميه زي شنطه رمضان، لحوم الاضاحي. والنوع الثاني ان احنا ننفذ لهم مشروعات اقتصاديه تساعدهم، زي مثلا خياطه او نفتح لهم محل زي الصناعات الصغيره او متناهيه الصغر. الصناعات الصغيره، المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر. نعم. او ان احنا نعمل لهم تاهيل لي من خلال دورات علشان خاطر يقدروا ان هم يصلون تمكين اقتصادي، زي مثلا احنا نأهلهم لدورات في الانوال، في الخياطه، في اللغات، في التسويق، حاجات زي كده. تمام. النوع الثاني من الانشطه هي التوعيه الصحيه، ان احنا بنوعيهم ازاي يخلوا بالهم من صحتهم، ازاي يقي انفسهم من الامراض والامراض المنتشره زي مثلا الكبد والسكر، وازاي ياخدوا بالهم من حاجه زي كده. وفي نفس الوقت كمان بنشتغل على توعيه ضد التدخين والمخدرات. ويمكن كان لينا كذا مبادره في التدخين بالتعاون مع مؤسسه صحه مصر، تعاوننا معاها في كذا مبادره للتوعيه ضد اخطار التدخين. بنشتغل كمان زي ما حضرتك بناء القدرات. بناء القدرات ده طبعا بياخد مجالات مختلفه، سواء كان بقى ان هي المجالات اللي ليها علاقه بالاسره، ان ازاي الاسره تربي اولادها بشكل كويس، ازاي يتعاملوا مع ابنهم سواء كان مراهق او طفل صغير، الدورات اللي ليها دعوه بقى بتنميه الفنون او حاجات خاصه بالكمبيوتر، حاجات خاصه باللغات، بناء القدرات وتنميه المهارات المختلفه، بناء الشخصيه، الثقه بالذات، الحاجات اللي هي مهارات الاتصال، كل الحاجات دي الدورات دي احنا بنشتغل عليها. طب بالنسبه للاطفال يعني الفئات العمريه بتبدا من اول امتى؟ من اول سن كام؟ 4 سنين. وعايز اقول لحضرتك ان احنا مجالاتنا المختلفه بنديها، يعني احنا بنعمل انشطه للتوعيه الصحيه وتوعيه ضد التدخين من سن 4 سنين. من سن 4 سنين تنميه مهارات، بناء شخصيه، كل حاجات دي من سن الصغير. طبعا كل مرحله عمريه بيبقى ليها الطريقه اللي بنوصل بيها، يعني طبعا. السن الاصغر بيحتاج اكتر ليا ورش وانشطه اكتر من ان احنا نتكلم كلام نظري او يكاد يكون بشكل عملي اكتر. بشكل عملي وهكذا. بنشتغل في التوعيه البيئيه، ان انت ازاي تصون موارد البيئه وازاي تحافظ عليها وازاي ان انت تعيد تدوير المخلفات، فدي برضه من ضمن الانشطه اللي احنا بنشتغل عليها. الاطفال بتبقى قاعده، معلش يا استاذه منى، الاطفال اللي بتكون موجوده معاكم في الندوات دي او في خلال المبادرات دي بتبقى معاهم اولياء امورهم، يعني معاهم الام قاعده مع طفلها ولا بيبقوا لوحدهم؟ لا، احنا الاساس بيبقى الطفل لوحده، ولكن في بعض الانشطه بتحتاج ان احنا بنشرك فيها الاب والام. نعم. او الام بالاخص، علشان خاطر انها اول يحصل هما الاثنين تفاعل ما بينهم. يعني كان كتير مثلا امهات تقول لنا احنا اكتشفنا معاكم حاجات كنا مش عارفين عن اولادنا. ففي انشطه بنشرك فيها لما تلاقي الاساس بيبقى هو الاطفال هو مسال عليهم، وممكن ورش ثاني الامهات، وفي ورش مشتركه بنعملها مع بعض. المبادره بقى اللي حضرتك كنت بتكلميني عليها، مهارات 70 طفل. هم اطفال من منطقتين، منطقه عزبه كامل صدقي ومنطقه المعصره ومنطقتين متجاورتين. احنا شغالين في المبادره ديت بالتعاون مع الاتحاد العام لشباب العمال ومبادره فعل خير، ان احنا بنعمل تنميه متكامله في مناطق بتفتقد هذا النوع من الاهتمام. ان الاطفال في السن هناك اغلبهم ما فيش اهتمام ببناء قدراتهم او ان هم يكون عندهم توعيه بالصحه او انتوا بتتجهوا، يعني انا ملاحظه ان تتجهوا للعزب للمناطق اللي هي بتعاني، بتبقى محرومه شويه من الاهتمام. تمام. طب بتوصلوا لهم ازاي؟ انتوا اللي بتروحوا لهم ولا بيبقى في يعني عندكم مثلا تعاون مع وزاره التضامن تقدروا توصلوا للناس دي؟ بتوصلوا لهم ازاي؟ احنا شغلنا بيعتمد على حاجتين، في اوريدي اسر مسجله لدينا احنا اوريدي بنعتمد، يعني بنهتم بيها طوال العام، وفي لما بنعوز نعمل بقى مبادرات كبيره طبعا لازم نلجأ لشراكات، لان احنا مؤمنين ان احنا ما نقدرش نعمل حاجه لوحدنا. فبالتالي بنتشارك مع الجمعيات اللي موجوده في المنطقه مثلا اللي احنا هننزلها، نقول لهم مثلا احنا هنشتغل كذا ومحتاجين من عندكم مثلا عدد اطفال كذا وعدد اسر كذا، فبنتشارك حاجه زي كده. وزي ما حضرتك المبادره اللي احنا شغالين فيها ديت احنا متشاركين فيها مع جهتين، العام شغل عمان ومبادره فعل خير، لان احنا بنحاول نعمل تنميه متكامله للاولاد، بنعمل لهم انشطه رياضيه وبنعمل لهم توعيه صحيه بنعمل لهم توعيه. دي بتبقى طول فتره الصيف حضرتك يا استاذه منى ولا دي يعني؟ دي بتبقى يعني الحاله اللي احنا خططنا ان هي هتستمر لمده سنه، لان احنا مع الوقت الاولاد بتشجعنا عمالين نشوف تغيير كامل بيحصل معاهم. بنتعاون مع اكاديميات رياضيه، تبقى اكاديميه رياضيه بنتعاون معاها فبتبدا مستويات، يعني كل مره بيبقى في مستوى اعلى. هو مراحل. هي الاساس ان احنا بنشتغل على دعم الاستقرار عندهم، ان احنا نشجع يعني نعلي قيم الاستقرار عندهم ونشجعهم على الاستقرار، تنميه مهارات فكريه، تنميه رياضيه، توعيه صحيه، توعية ضد التدخين وتوعية بيئية. طب معلش أستاذة منى، معلش احنا عاوزين بس طبعا. يعني لو في خط ساخن، لو في رقم تليفون، لو في عنوان، لو في ايميل ممكن نتواصل، او السادة المستمعين اللي يحب يتواصل مع حضرتك عليه. هي جمعية انسان بكرة موجودة في حدائق حلوان بشارع خضر في 25، يعني شارع خضر في، وصفحة الجمعية على الفيسبوك يمكن اكتر حاجة سهلة ان الناس توصلها. انسان بكرة لتنمية المجتمع، هم يقدروا يشوفوا مكتوبة بالعربي ولا مكتوبة بالانجليزي؟ بالعربي. انسان بكرة لتنمية المجتمع على صفحة على الفيسبوك، او هيلاقوا كل الكونتاكت بتاعتنا ويقدروا يتواصلوا معانا. مجرد ما بعتوا مسج احنا بنتواصل معاهم بسرعة. ماشي. انا بشكرك جدا استاذه منى عطيف رئيس مجلس اداره جمعيه انسان بكره لتنميه المجتمع، شكرا لك يا فندم، شكرا جزيلا. وبشكر على فكره البرنامج اللي يعني بتشارك حاجه مهمه في المجتمع بالتكليف. تمام، شكرا لك يا فندم، الف شكر. وبشكر ايضا فريق العمل احمد دياب رئيس التحرير، افات موسى على هندسه الهواء، شكرا لكم.